بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الداخلين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اجعل أيامنا مباركة، اللهم ارزقنا طاعتك، وارزقنا الإقبال عليك يا رب العالمين. رزقنا قلوبا أوابة بوابة مريبة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أولين، لك مريبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسئلتنا واصبر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. ثم أنا بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل رب أن يجعلنا في طاعته، وأن يجعلنا من حب خلقه، وأن يجعلنا في روضة في طاعته ومحبته يا رب العالمين. معلش قبل بداية فقرة القرآن الكريم، واحدة بعت سؤال تسأل تقول أرجو أن تقول لي كلمة تهدئ من قلبي المؤلم، يعني متألم، يعني مقصود أنه عنده متألم. ابني يقصي علي ويفضل زوجته، ولم يزورني إلا نادرا، وممكن يسوء صورتي للناس ليبرر ما يفعله، وزوجته في قصر شديد علي، وهو يقوم هو بعمل البيت كله لزوجتي، ولو طلبت منه أقل شيء لي وهو ماشي بالسيارة التي اشتريتها أنا له يزهق ويشرب، وانهرت أمامه بالدموع فسابني ومشى وجاب لي مرض. يقول للناس أن كل يوم يزورها، طبعا هذا لم يحدث، بتقول يعني كده أنا غاضب عليه، وكل يوم أبكي وقلب موجوع، ماذا أفعل؟ أشكو بس وحزني إلى الله شديدا. إن الأم بنات تشكو بسها تبص ونام إلى الله، لأن ابنها بس أرجو أن تكون الأم فعلا صادقة في هذا الأمر، لأن أحيانا بتبقى الأم مبالغة في المسألة، فيعني برضه عشان ما ناخدش، يعني المفروض دايما تيجي تسمعي شيء تسمعيه من الطرفين، عشان مفيش حد يظلم، لأن لو الظلم ده الإنسان ظلم في الدنيا المسألة شديدة، أظن ظلمها في يوم القيامة. حتى لو كنت بنت تظلمي ابنك ولا اللي مزنوك اللي مزنوني أو اللي هو العكس يعني. ولذلك أقول للأم، الأم عليها أن تصبر وتتحمل. هي تحملت الأم كثير في صدام، وتحملت كثير في شبابي، وتحملت كثير جدا لحد ما ربيته بقى راجل واتجوز، وبقيت يعني مش هقول لك إن بقية التحمل مش هيكون هقدرها فيه أبدا، الصبر. لأن سبحان الله قيل في الصبر إن تحمل المرارة بدون عبوس. يعني شوفي معناها إيه بنات، الإنسان يتحمل المرض من غير ما يعب، بيبقى مقطب، بيبقى عابس، لأنك قالك عبوس الوجه الدليل على غليان القلب. فأقولي دايما دايما عندك عبوس في الوجه كده، وتبقي دايما بالشكل ده مقطبة كده، يبقى ده دليل على أن يقول العلماء دليل على الغضب أو غليان القلب، يعني قلب ساقط يعني. علشان كده الله يرضينا الرضا، أدنى خلق يمن الله بها علينا أن يرزقني ويرزقكم الرضا. ولذلك كان من دعاء ربنا، أدعية دعاء المفروض ان احنا نذكر اللهم انا نسالك الهدى بعد القضاء ونرضى العيش بعد الموت ونرضى النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. ان ازاي الانسان يشتاق الى لقاء ربي المنيب ان الانسان يشعر مش يبقى خايف من الموت. الموت زي ما سيده عائشه تقول كلنا نخاف الموت يا رسول الله كلنا بنخاف الموت يا رسول الله لكن كنا ليس الله يسمى ليس هذا عائشه الكل يخاف الموت. لكن عندما يعلم العبد المقبل على ربه التائب العابد الصالح الطائع لله عز وجل يعلم حين هذا الوقت حين لقاء الله عز وجل ويرى البشرى من الله عز وجل بشرى هو ذكرها ربي في الكتاب الكريم وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بشرى كده ساعه الانسان يبقى يخرج من ضيق الدنيا الى ساعه الاخره وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدفعون نزلا من غفور رحيم. يعني الانسان مهما ضاقت عليه الدنيا ومهما ابتلي فيها ومهما شدد عليه البلاء هو يوم قريب يخرج منه مهما طال ذلك اليوم فهو قريب يقول ربي انه قريب. الناس بتظن بعيد ونراه قريبا يراه ربي سبحانه وتعالى انه هذا اليوم قريب. اذا لم يجد الانسان مهما كان في بلاء او في شده او في كرب ويتذكر لحظه خروجه من الدنيا ولحظة راحته إذا خرج من هذه النار الدنيا ولحظة إن الإنسان لما يخرج من هذه الدنيا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمن في موت المؤمن أو في موت أي إنسان يقول عجلوا به يعني ريحوه ليه؟ لبداية راحة المؤمن راحة واستراحة إذا خرج المؤمن من الدار الدنيا ساعة الآخرة. ولذلك ويكون ذلك ويكون هذه المرتبة أو هذه الدرجة لا تقوم إلا بالأعمال الصالحة. شوفي سبحان الله لما يذكر ربي سبحانه وتعالى النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى النور بين أيديهم ولما يقول المؤمن ربنا أتمم لنا نورنا تمام النور يوم القيامة تمام النور في يوم القيامة. يقول في ذلك أهل العلم أن تمام النور في يوم القيامة يكون على قدر عمل الصالح. اللهم ارزقني واياكم عملا متقبلا تصلح لي امر تصلح لي امورنا تصلح لي شؤوننا وتبيض به وجهنا وترمي به كتابنا وتيسر به حسابنا. فاذا كان ذلك النور نسال الانسان كل مشقه في الدنيا ابنك قص عليك او اي انسان قص عليك لان من الذي سيحاسب سبحانه وتعالى. إذا عندما يتذكر الإنسان في يوم قريب سيفترقد جميعا بين يدي الله عز وجل وتنظر هذه الأم التي تقول يعصرها الألم من فعل هذا الإبن أقول لها كما صبرت سابقا تصبري لاحقا. صبرت قبل كده يعني سبحان الله تتفاوت الدرجات بالصبر. كل ما كل إنسان في هذه الدار الدنيا عنده صبر وعنده أدب مع الله عز وجل الصبر هو أدب مع الله عز وجل. لأن دائما الإنسان الصبر هو أدب مع الله حين البلية الصبر هو الأدب مع الله حين البلية. مجرد ما تنزل البلية سبحان رب العرش العظيم ماذا يكون ماذا تكون صفة العبد حين البلاء ماذا تكون صفة العبد حين البلاء ساعة البلية صفة ايه؟ راضية تعلمي ان الامر بيد الله عز وجل ولا عندي متساقطة على قضاء الله عز وجل. لا راضية لانك تعلمي ان اكون من قدر ما شاء فعل. ولذلك اقول لهذه الام ما ابتليتي بهذا الابن ان كل بقدر الله عز وجل ينظر ماذا تعمل عشان ربنا سبحانه وتعالى ينظر للعبد كده هيعمل ايه هيصبر هتصبر يقول ربي هتصبرون هتصبر يا عبدي. ولذلك سبحان الله اقول لست افضل من نبي الله نوح. فاكرين قصه نوح احنا كنا بنتكلم في القران قصه نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الايه مع الكافرين. الولد سمع كلام نوح سيدنا نوح كان عاق ولذلك ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنقرأ القرآن زي ما شايفين ضرب لنا مثلا في كل شيء. الابن العاقل يعني الابن العاقل سورة الأحقاف لوالديه عندما يقول لهم اف لكما العاقل الوالدين أتعدانيني أن أخرج وقد خرج الأمم من قبلي وهما يستغيثان الله وإنك آمن يا ابن آمن دون كما أبوين. ويأتي سورة الأب الذي يسأل ابنه إن ركب معنا ولا يكون مع الكافرين لم يلتفت عاق برضه لم يلتفت هلك أنه إيه سآوي إلى جبل يعصمني من إيه من النار. الأب الرحيم يقول لنا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهم الموت بل كان من المواقين. إذا يضرب سبحانه وتعالى لنا في القرآن كل إنسان عشان إنسان يقول إن قلبه من بلاء. ويأتي سبحانه وسيدنا إبراهيم في بلاء مع أبيه اللي هو في الكتاب قصة بقى اللي إحنا كنا هنتكلم النهارده عندنا إيه قصة سيدنا إبراهيم. وقصة سيدنا إبراهيم كان قوم كما ذكرت لخص القصة إن كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنام والأدهى من ذلك إن كان أبوه نفسه هو اللي يصنع الأصنام وبيبيعها غالية جدا. فلما يصنع الأصنام ويطلع ابنه ده يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان أنت شايف الأصنام ده إيه يعني بيقول له إيه سبحان الله يعني هو لا تنفع ولا تضر يا أبتي إني قد جاءني العلم ما من يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبتي شوف لما قاعد يتودد إليه وهو ما يبقى من يبقى عندك الولد عاق ويأتي الأرض مشرك. ولما يدخل إبراهيم عليه السلام في المعبد ويجد إن سبحان الله هذه الأصنام كبيرة وصغيرة لن تنفع ولا تضر وكان طفل صغير لكن فطرته السليمة يعلم أن النافع هو ما النافع ضربه من هو الله عز وجل بذكر الأخير. فسبحان الله ولذلك يضرب لنا الأمثال بكل شيء ويأتي مثل من الله ويأتي ضرب المثل من الله سبحانه وتعالى للزوجة لما ضرب ربي سبحانه وتعالى امرأة إيه؟ روح امرأة لوط كانت تحت عبدين من هبالنا صالحين وخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار. يبقى ضرب ربي سبحانه وتعالى في القرآن مثل الزوجة اللي هي إيه؟ غير طائعة. ويضرب ربي في القرآن مثلا للزوجة التي تتمنى بيتا في الجنة اللهم ارزقنا بيتا في الجنة كل اللي تطلبه عنده رب من عندك وأنا أسأل ربي لي ولكم أن يبني لي ولكم بيتا في الجنة. وإذا كان هذا فلكن خير من حمل النعم لو ربنا رزق هذه النعمة مالي والدنيا لا تحزني الدنيا ولا تبكي عليها وتقولي قلبك يتعصر أو كذا. أقول هذه الأم مرة ثانية علمنا شرع ربي كتاب ربي سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعل ذلك الأمر من أقرب القربات إلى الله عز وجل أن يكون لك والدين وتعرف قدرهم. يكون لك والدين وتعرف قدرهم. لو لك والدين مش عارف قدرهم أبشري أم جزء من جنس العمل. لا لم يأتي كما سبحان الله قيل في ذلك أول ما أول شيء يعاقب به الإنسان في الدنيا أن يكون عاقا لوالديه فيأتيه أولاده يكون عاقا لي. ولذلك بر والديكم إيه؟ بر الوالدين ممتاز. مجرد ما ولو قدمت لأمك أو لأبيك كلمة طيبة أو لمسة حنونة أو معاملة حسنة أو قمت عليهم طبعا هم لما بيكبروا ضعفاء وكلنا لما بنكبر بنضعف جسدنا بيضعف فتذكري في يوم من الأيام ستكوني أنتم أنت على مثلهم. ليس منا من لم يوقع كذلك منا يدعون لحسن الخلق يدعون للشفقة يدعون للرحمة. فإذا كان هذا الأمر وقت هي السائلة بتسأل سبحان الله كان أساس دعاء يعني لو إنسان بيدعو للوالد لنفسه قبل ما يدعو نفسه غير والديه قبل ما تدعي لنفسك إلى الوالدين كما رباني صغار رحمهما كما رباني صغار. ولذلك لا تنسي إن حرم عليك مع والديك حتى كلمة الأف، ولم يحرم ربي عليهم ذلك. هتقولي ليه؟ عشان المسألة شديدة، هما هما اللي جابوك الدنيا دي بقدر الله عز وجل. إذا فطرتك السليمة تستوجب إن هما، تقولي بعض الناس تقولي بس والدي ظلموني، بس والدي لما قسموا الميراث ادوا لإخواتي أكتر، بس والدي كانوا بيفرقوا في المعاملة بيني وبين إخواتي، بس أقول ليه؟ كل إنسان يحسبه على من؟ مين بيحاسب الخلق؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك المسألة هنا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى حرم، الأخت دي بتقول أن تقول لهما أف، وهي أقل درجة من درجات التأنف، بس لما تقولي بس كده هوا يخرج منك، هوا ما يسمعوش منك كلمة غيظ ولا كلمة ولا كذا ولا إشارة بيدك ولا برجلك، لا لا لا لا. ولذلك أذكركم لما قسم العلماء هذا الأمر في الأخت السائلة دي، أقول قسم العلماء الشوق المعقوق بصورة كثيرة جدا، قسموه بالكون الجوارح، أن كل جوارح ممكن تكون عقل لوالديك، ممكن تعقي والديك بالنظرة، ممكن تتكلميش مجرد ما تنظرهم النظرة كده بس بتملط أو بتحدق، بتحدق عينيك فيهم، يقول العلماء بهذه النظرة وينظر ويكون التصرف أو السلوك. الإنسان ممكن جدا يكون مثلا هم طلبوا منه مطلب يروح رزع بابه خارج، هذه صور من صور العقوق، أو يرفع صوته عليهما، هذه صور من صور العقوق، أو يشير بيده إليهما، هذه صور من صور العقوق، أو سبحان أو ينادون والديه فلا يرد عليهما، هذه صور من صور العقوق، أو يسألون شيئا فلا يعطيهم ذلك الشيء، هذه صور من صور العقوق، أو يكون صبح أو يحرمهم شيء، هذه صورة من صور العقوق، أو يوصلهم إلى درجة أنهم يبكوا من فعله، هذه صورة من صور العقوق. شوف كم صورة من صور العقوق، مجمل كثير، إذا أقول لكم مجمل لكن أكثر من ذلك الكثير، لأن المسألة واضحة لكتاب ربي، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كلمة الإحسان يا بنات مضمونها واسع، إحسن إليهم في الكلمة، إحسن إليهم في العطاء، احسني اليوم في المعامله، احسني اليوم في انك تشفق عليهم، احسني اليوم في اي مطلب طلبوه منك اذا كان هذا المطلب لا يطلب الله عز وجل. اذا اقول مره اخرى لهذه الام، قد تكوني انت يعني في بينك وبين الزوجه شيء، يعني احيانا الام بتبقى في نوع من الغيره الغريزيه لزوجه الام، الغيره الغريزيه، يبقى تحس ان هي لو ابنها مثلا تالف مع زوجته بتحس الام انها ايه؟ بتغير بتغير، فبتبقى المسألة شديدة على إيه؟ على الزوجة. أقول هذه الأم الزوجة زوجة والأم زوجة، الزوجة زوجة بغيرة، لا لا حبيبتي معلش معلش عشان بس ما نعممش شيء، كل الناس كل الزوجات الابن وحشين وكل الأمهات كويسين، هنقول كل قاعدة فيها ده وفيها ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أقول لهذه الأم عش صبري واحتسبي وتذكري إن هناك يوم قريب، لو أنت اللي كنت ظلمة لفي يوم قصاص، ذلك اليوم الفصل، ذلك اليوم الفصل. لما الإنسان يتذكر ذلك الفصل يبقى المفروض إنه يعمل إيه؟ هيصبر ويحتسب وهيتأدب مع الله عز وجل ويحسن في المعاملة ويحسن في كل شيء. يا وذلك هذا الإسلام يدعونا لكل حسن خلق، سبحان ربي، الإسلام ديننا دين الحياة يدعونا لكل حسن خلق. لذلك لما أثنى ربي على نبيه الكريم قال له إيه؟ وإنك على إيه؟ ما أش على كثرة صلاة ولا كثرة صوم ولا كثرة شيء، لكن الأخلاق هي دي الأخلاق اللي ننفع بيها، ولذلك يبلغ المرء لحسن خلقه ما لم يكن الصائر الطائر. يعني تخيلي تبقى عندك حسن خلق وعندك حسن ديرة وعندك حسن معاملة مع القلب وعندك أدب مع الخلق، تبلغي بهذه الدرجة من حسن الخلق ما لا يعلم إلا الله عز وجل. ذلك الله محظوظني وإياكم حسن الخلق والصبر على، زي ما الكتاب بيقول الصبر، تصبر الأم على أولادها ويصبر الأم على والديهم لو كان في الوالدين كبر أو عجز أو مسائل وخاصة ان هنا في سبحان الله يا جماعة في العصر الحالي في حاجة عايزة اقول عليها مرض ممكن ما كناش بنشوفه في اسلافنا، ما كناش بنشوفه يمكن في والدينا او في اجدادنا، يعني قليل كان قليل او ربي كان قليل جدا، اللي هو المرض اللي انتوا عارفين اسمه من دول مش كده عارفينه؟ بيبقى حتى يا جماعة ده المرض ده بيرفع التهليل ده بينسى اولاده، اللي هو المرض اللي بيقول ايه الزهايمر ده بينسى من انت ومن بنت زوجتي ما يعرفش، يعني سبحان ربي انا اعرف اختي في الله والله اللهم ربنا يتولاها برحمته، كانت نعمة الزوجة ونعمة الأم ما شاء الله القدر، كان على صلاح حسن خلقها وأدبها وسبحان الله تجد بهذا البلد لا تعرف ابنها ولا تعرف زوجها، فالأمر علينا أن نتلمس في الأعذار الغيبة ونتذكر عليه السلام ونتذكر أن هناك يوم قريب كما تدين تدان كما تدين تدان، لو أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمك رحمة واسعة هنقول لك كما تدين تدان، ممكن كبرت دي عاملها كطفل صغير، لذلك لما تيجي سبحان الله كان في واحد بيسأل السؤال عليه بتقول ان عندها كان الوالد عايش معاها وعندها اولاد تانيين، عندها اولاد وعندها ووالدها عايش في كنفها، فكانت بتكلمني بتكون تشتكي جدا من الوالد يعمل ايه؟ قلنا بيعمل ايه؟ قالت لي كسر كل حاجه يمسكها، كل حاجه يمسكته عمل ايه؟ كل حاجه. فسألتها سؤال بقول لها وانت بتضايقي؟ بتضايقي من المساله؟ انت جدا كل حاجه كل حاجه سبحان الله بيكسرها بتقع من ايده وكذا وبيبقى في البيت كانه، فسألتها سؤال واحد عندك اطفال؟ عندك اولاد يعني؟ قالت لي عندي ولدين او حاجه زي كده مش فاكره كانوا ولدين او بنتين والله لانها من كذا سنه، فقلت لها سألتها سؤال واحد قلت لها بيكسروا؟ قالت طبعا، قلت لها وانت بتستحيليهم؟ قالت اطفال وديها سبحان الله وهو كمان أطفال من بعد القوة إيه؟ الشايبة، فلما بنكبر نكبر بنبقى كده يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، إذا لما تيجي الإنسان كبر عجز وبقى فيه ضعف ارحم ضعفه ارحم شده ارحم كبره، لذلك لما تيجي إذا كان هذه الرحمة مين؟ لأمك أو لأبيك، يبقى المفروض اننا نقوم بهذا الامر، اسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل قلوبنا يملا قلوبنا ويملا قلوبنا بالرحمه، امين يا رب العالمين. النهارده يا بنات قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام، احنا في قرانا في الاسبوع الماضي قصه سيدنا ابراهيم، كل ما الواحد يفتكر قصه سيدنا ابراهيم وهذا النبي الذي امتلأ قلبه بالإيه؟ أبواب منيب قلب سليم، علشان كده دايما لما ندعي ربي سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا قلبا سليما قلب إبراهيم، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه في كتابه قال عليه إيه؟ كتاب الأمة، إن إبراهيم كان أمة، قال إيه كمان؟ وقال أثنى عليه ربي سبحانه وتعالى قال الشاكرا لأنعمه، وأثنى عليه قال اجتباه اختار اصطفاه هو من المصطفين الأخيار لما رزقني وإياكم هذا الاصطفاء، زيك سيدنا إبراهيم يا بنات لما تيجي تشوفوا في الكتاب يقول ربي سبحانه وتعالى واذكر في كتاب إبراهيم أتلو عليهم هذه كان صديقا نبيا، قيل ما هو الصديق؟ الصديق كثير الصدق فهو الصادق في أقوالي، اللهم رزقني وإياهم الصدق، كان سيدنا إبراهيم صديق صادق كان شديد مش كاذب صديقا، شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليه قال في ايه؟ صديق قبل ما يبقى قبل الذكر في نبي صديقا نبيا، النبي ما ينفعش يبقى كاذب، لا والمؤمن ما ينفعش يبقى كاذب، ولما يسمع المؤمن نداء ربي سبحانه وتعالى في كتابه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم الذين كانوا قوم كانوا عبدا للاصنام، لكن شوف الفطرة السليمة في سيدنا إبراهيم عليه السلام، يا ربي لما ربنا سبحانه وتعالى يريه ملكوت السماوات والأرض ينزل كده في النجوم وسط في النجوم كده مع أهله قاعدين يعبدوا الإيه؟ الأصنام، وصنم كبير وصنم صغير وصنم وحطوا لإبراهيم قدامه الأكل، الأكل ما يكونش الصنم، وسيدنا إبراهيم سبحان الله فيه شيء هنا وهو طفل صغير لكن فطرته السليمة تقول مش ممكن مش ممكن، ده أنت صنم ما بتاكلش طب هتنفعني إزاي؟ يوم يريه ربي سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض ينظر الى ايه؟ اولا ينظر الى ايه؟ كوكب. الكوكب نجم. بص كده يقول اه الكوكب ده قال هذا ربي. فلما انصرف الكوكب قفل، تعرفين بالليل لما حصل له ايه؟ اتغير مش او راح بقى في مجراه. اه قال لما راه، فلما راه ايه؟ قال ايه؟ فسبحان ربي. ينظر بعد ذلك الى ايه؟ بالتدريج القمر، لان هيقول في اخر حاجه الشمس هذا اكبر. ينظر الى القمر يقول يبقى ما دام الثاني قفل مشي يبقى ما ينفعش، يبقى اذا هو القمر. فينظر الى القمر يقول هذا ربي. لما برضه قفل قال ايه؟ ماذا قال؟ سبحان الله. ده لو ربنا ما هدانيش، ما لم يهديني صراط المستقيم، ده انا هكون مع القوم هؤلاء اللي هم عملوا ايه. ثم ينظر بعد ذلك الى الشمس يقول ايه؟ اه دي هذا ربي، هذا اكبر. الشمس لما تيجي تشوفي كده منظر الارض جنب الشمس كده، تشوفي كده في الكواكب وتشوفي شكل قد الارض وتشوفي بعد كده الشمس. فعشان كده هو الايه؟ هذا ربي، هذا اكبر. فلما قال يا قومي اني ايه؟ لا ده قال بقى تبرع. قال له خلاص انا تبرأت. قال ايه؟ اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. خلاص انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله انه الواحد الاحد. ذلك هنا نقول الصديق يا بنات، عشان كده ربنا قال كان صديقا نبيا. الصديق يقول العلماء الصديق وكثير الصدق، صادق اللسان، صادق اقوالي وافعالي واحوالي، ظاهره زي باطنه، لا يظن الاحد سوء. الصادق كده يا جماعه لا يظن الاحد سوء، يمتلئ قلبه محبه كل الخير، صادق اذا اتكلم. لذلك لما تيجي هنا بالنسبه اللي هي احوال الصدق، تجد الانسان في الصدق صادق في ايه؟ صادق وهو بيصلي. صادق، شوفي سبحان الله حتى في احوالي في كل دين وهو صادق وهو بيصلي. صادق ازاي مع الصلاه؟ صادق انه لما يجي يقف يصلي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. الله اكبر، كل قلبه معلق بمن؟ بالله الواحد الاحد. ولذلك تجدي صلاه الصادق تزن، ممكن يكون اثنين بيصلوا جنب بعض، واحد مقبل على الله بصدق بصدق. عشان كده اللهم ارزقني واياكم الصدق في كل عمل، صادق الصلاه صادق، وهو واقف يصلي صادق مقبل على الله سبحانه وتعالى بكل جوارحه. ولذلك لما تيجي تقولي اتعلم ازاي خشوع الصلاه، اقول لك اصدقي مع الله عز وجل، تقولي لك صادقه مع الله، وانت داخله الصلاه اعلمي ان انت تقفي بين يدي الله الواحد الاحد الذي وجه وجهه اليك ونظر اليك، وإذا انصرف وجهي عنك انصرف وجه ربي سبحانه وتعالى. يبقى المفروض ان انت تكوني مقبله بصدق بصدق، مش تبقي انت بتصلي وكل قلبك بره وفكرك بره تبقى بصدق. لا، هذا الصدق في الصلاه، انك تقبلي وتجمعي امرك كله على من؟ على الواحد الاحد. اللهم ارزقنا الصدق. لذلك الصدق في كل الاحوال، ان يكون صادقا في عباداته، صدق فيه، صدق في صلاته، صدق في صومه. ازاي؟ او يصلي في الصوم حتى بنات الصوم راح يصلي. إذا صام لله سبحانه وتعالى علم أن الصوم أدعو على الله لا يعدله شيء، وأن الصوم فأنه لي أنا أجزي. زي لما يقف يكون في صوم محتسب أدعو على من؟ عشان كده ندخل رمضان بنقول إيه؟ إيمانا، إيمانا بإيه؟ بالله، واحتسابا لإيه؟ إذا أنا صادق مع الله. الصدق في الصبر، الصدق في الصبر. شوف الصدق ده يقولك إيه؟ إن كان صادق، كان إبراهيم صديق، يعني مبالغ في صدقه. ولذلك قيل الصدق في الصبر، يعني الصدق ده في كل مجال من المجالات. خلي بالك من بنات، كل مجال من مجالات العبادة، من عبادة أو قول أو فعل أو عمل، الصدق لا بد أن يكون فيه. طب إيه الصدق في الصبر؟ شوفي إيه الصدق في الصبر وجماله، إنك تكون صابرة، لكن يكون صبرك لله عز وجل. واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر وما صبرك الا بالله. الصبر اللي هو ايه؟ بدون شكوى، بدون جزع. اذا اشتكيتي انما اشكو بثي وحزني الى الله، واعلم من الله ما لا تعلمون. شكواك وحزنك وبثك يكون لمن؟ للي يملك معصيتك، الذي يملك معصيتنا. لذلك هنا نقول الصدق بالصبر، انك تكون صبرك صبر جميل. لو كنت صادقه بالصبر يبقى صبرك صبر جميل، صبر بدون جزع، بدون شكوى، بدون سبحان الله، باقبال على الله عز وجل، برضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، بالتصبر. لو لم تستطيع الصبر عليك بالتصبر، مش قادره تصبري قولي يا رب صبرني. والحلم التحمل. يبقى الصدق مجاله، شوف كل شيء، كل مجالات العباده فيها، حتى الصدق في اول كلمه بتقوليها ايتها الموحده، بتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هل انت صادقه في قول هذه الشهاده؟ الصادق في قول الشهاده دي بيفهم شروطها ويعمل اركانها ويحبها، يحب شهاده ان لا اله الا الله. يعني انت لما تيجي سبحان الله، من احب الاعمال عند الله عز وجل ان يكثر العبد من قول لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوفي احب الاقوال عند الله عز وجل، احب الذكر، لان كلمه التوحيد، كلمة التوحيد. حول ذلك أكثري من كلمة التوحيد، من قالها 100 مرة كانت له إيه بقى؟ فضل الله وهو سبحان الله، وغفر له إيه، ورفعه كام ربي سبحانه وتعالى، ولا يزيد عنه أحد إلا من زاد عنه. عشان أكثري، ولذلك أكثري من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك نقول الصدق في التوحيد، الصدق في الصلاة، الصدق في الصوم، الصدق في المعاملة، الصدق في المعاملة. من غشنا ليس منا. تيجي انسان كده تلاقي انسان غشاش، تعرفي ان الاسلام بجمال يقول لك من غشنا ليس منا. الصدق في الوزن، الصدق في القول، اياك في شيء في الدنيا يجعلك بكذاب او كاذبه. لان سبحان الله، شوفي ان المؤمن يكذب، لا، ممكن ان يفعل اشياء كثيره جدا لكن ما يكذبش. بعض الناس اتعودت انها تبقى ايه؟ كاذبه، تكذب، اتعود لسانها على الكذب، حتى لو ما كانش الامر يستدعي كذب، اتعود لسانها على الكذب والعياذ بالله. لكن انت عودي لسانك ان تكوني مثل سيدنا ابراهيم، كان صديق، الصديق اللي هو في اقواله صادق وفي افعاله صادق، ظاهره زي باطنه، ظاهره كباطنه، ولذلك هنا واحواله. ولذلك هنا المصدق بكل ما امر، هو كل امر ربنا سبحانه وتعالى امر به كان مصدقا به. وذلك يستلزم ايه؟ الصدق ده يستلزم العلم العظيم الواصل الى القلب، عنده علم فقط. مش ممكن زي ما قالوا كده هذا لا النجم، وبعدين لا بعد كده القمر، بعدين بقى لا، اصبح الامر في يقين. ولذلك وصل الى قلبه اليقين، اللهم ارزقني واياكم اليقين بالله عز وجل، اليقين الذي وصل القلب المؤثر فيه الموجب لليقين. شاف الحاجات دي فاثرت في قلبه، بقى عنده يقين بالله، لا لا لا مش ممكن، لئن لم يهديني ربي، او يقول ايه، لا خلاص انتهت المساله، انا موحد بك يا ربي، اني بريء مما ايه تشركون. الموجب لليقين والعمل الصالح. لذلك اذا كان العبد مصدقا بالله عز وجل، مؤمنا، ايمان صادق بالله عز وجل، ما عندوش زيغ ولا عنده تردد في الله عز وجل ولا عنده ريب، لما بيجي يقرا كتاب الله عز وجل يقراه بيقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش فيه شك. تقرأيه وانت بميل قلبك تقولي طبعا لا ريب فيه، لا ريب فيه، كل من عند الله سبحانه، قل سبحان الله. لذلك تجد اليقين اللي يملأ قلبك، تجد الإنسان لما يملأ قلبه اليقين بالله عز وجل، أحب العمل الصالح، أحب الإقبال على الله، وأحب طاعة الله، وأحب كل عمل يقربه إلى الله عز وجل. زي بتقول يا رب أستلق حبك. لو وصل هذا الحب لهذا اليقين إلى قلبك، حب بقى لك كل عمل صالح. زي ما انت بتسالي في الدعاء، اللهم اسالك يا ربي حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني. يعني تخيلي، نسال كلنا، نسال ربنا سبحانه وتعالى ده. من اسباب سعاده الانسان يا جماعه، لما تيجي تجيب انسان مستعيد في حاجه في حياته مقدراه، متضايق، في كرب، في ابتلاء، في ضيق، في اكتئاب، عنده كآبه، اقول والله الذي لا اله الا هو، لا يسعد القلب مثل الاقبال على الله، لا يسعد القلب مثل الاقبال على الله عز وجل. ولذلك ذكر ربي ذلك، خلي بالكم، انا لذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن القلوب بشيء الا اذا الانسان قاعد كده ماسك المصحف، قاعد يقرا في المصحف. في شيء يثبتك ولا يثبت احزانك ولا يثبتك على طاعه الله ولا يشيل الحزن اللي في قلبك ابدا مثل تكرارك لقراءه القران. شفاء يا جماعه، شفاء، هدى، رحمه. لذلك لما تيجي سبحان الله، هذا الكتاب الذي انزله ربي سبحانه وتعالى انزله لنا علاجا وشفاء وطاعه ونورا، نور، ده لو أخذت هذا الكتاب بيدك، أخذت هذا الكتاب في الدنيا، وكان هذا الكتاب القرآن العظيم هو هو خير ما يشغلك، أبشري أبشري بنورك يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديك. أسأل ربي أن يرزقني ويكون هذا منهم، وأن لا يشغلنا بشيء في الدنيا إلا بكتابه الكريم، قراءة وتلاوة وتثبيتا وإعادة وقراءة وتثبيتا. لذلك كان صادق، إذا وصل هذا اليقين إلى القلب، يقينك بالله، عندك يقين بالله في كل شيء، جالك خير بتقول إيه اللهم لك الحمد، جالك بلاء شوفي عندك يقين، أصل كل من عند من اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل، ولا بد أن يكون في البلاء حكمة. تجدي نفسك ان انت سبحان الله مجرد ما يجيلك البلاء هيبتدي يحركك، او يجي الشيطان بقى يلعب معاك ويلعب في عقلك، تقولي لا اكيد في حكمه معينه لا يعلمها الا الله عز وجل. فهذا يثبت الله الذين امنوا بالقبر الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين. لذلك هنا نقول سبحان الله، هنا يثبتك ربي على اليقين، اللهم ثبتني بالصدق، نصدق مع الله اصدق الله يصدق، كوني صادقة مع الله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى. فاكرين الراجل ده اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صادق وكان لسه حديث عهد بالإسلام، لسه داخل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع إيه؟ الغنائم، فرحته نصيبه، نصيبه من الغنائم. قال له إيه ده يا رسول الله؟ قال له ده نصيبك من الغنائم. فذهب قال له ما خرجت بذلك، يعني أنا مش عايز، أنا مش عايز ذلك، لا انا مش عايز ده. هو جاي داخل الاسلام مش عشان ياخد الغنائم. قال له لا. قال له ما عايز ايه؟ قال له اقرب اجهد معاك يا رسول الله وبعدين يجي لي سهم، اشار كده. فسرعان ما خرج المسلمين في جهاد المشركين، وسبحان الله اشار الرجل ده على مكان معين، فجاله في نفس المكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق الله عز وجل. فاللهم ارزقنا صدق النية، صدق النية من أعظم الصدق يا بنات، صدق النية، إن نيتك تبقى صدقة، صدقة في الحب وصدقة في العطاء وصدقة في المغفرة، حتى الاستغفار لما أنت قاعدة. طب صدق الاستغفار يجينا إزاي؟ وأنت قاعدة تستغفري لأن ما أكثر ذنوبكم لو تفتكر فينا حد كما ذكرت لكم دائما لا يحتوي على الاستغفار إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، استغفروا ربكم. وزي كثرة الاستغفار إنك دائما تكثير بصدق، مش تبقى عارفة وانت يعني وانت مش قلبك مش معاك وانت بتستغفري، لا خلي قلبك معاك وانت بتستغفري. اللهم اغفر لنا. لذلك لو ضاقت بك الدنيا، حسيتي بلاء في حياتك شديد، اكثري من الاستغفار. سبحان الله يا احبائي، على هذا الباب، باب الاستغفار في الضيق وفي الخروج من الضيق الى الفرج، من اعظم ابواب الفرج كثره الاستغفار، بيغسل. لانه سبحان الله الذنوب بتعمل ايه؟ بتنزل بلاء، وبترفع يرفع البلاء بالتوبة وبالاستغفار. فنرفع البلاء بإيه؟ بأن الإنسان يكثر الاستغفار ويكون صادقا في استغفاره. لما تيجي تستغفري كوني صادقة في استغفارك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأنت ساجدة ما تنسيش إن هذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسيدنا أبو بكر الصديق، اللي هو سبحان الله من دفع الإسلام بشيء مثل من دفع بمين؟ نعم. فانظري وانت سجدة قولي في سجودك رب إني ظننت نفسي إيه؟ ظنًا كثيرًا ولا يخفى ذنوب الله. فاغفر لي إيه؟ وارحمني إنك أنت الإيه؟ اسألي ربنا وانت سجدة وأكثري من هذا الدعاء، عسى الله أن يغفر لنا، أو دعاء اللي هو دعاء سيد الاستغفار اللي أنتم عارفينه. إذا نقول في سيدنا إبراهيم الصديق، وزي قيل يرزقك هذا اليقين بهذا الصدق مع الله عز وجل، العمل الصالح الكامل. إذا كنت صادقة مع الله زي سيدنا إبراهيم كده هترزقي الطاعة، مش هترزقي الطاعة بس، وهترزقي حب الطاعة. حب الطاعة يرزق به العبد إذا كان صادقا مع الله عز وجل. والله إذا كان العبد صادقا مع الله عز وجل يحول هذه الطاعة الثقيلة على العبد إلى طاعة محببة. أي طاعة من قرب الله، من قربات الله، يقرب بها العبد الله عز وجل، زكاة صلاته، زكاة صوم، زكاة قيام ليل، إذا كان حفظ القرآن، إذا كانت مراجعة القرآن، يبقى الأمر في البداية صعب على النفس. إلى أن يكون الإنسان صادقا مع الله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليه هذه الطاعة، بل والاستمرار كما قال بعض السلف، كان يقولوا إيه ده إحنا قعدنا نجهد نفسنا كم سنة؟ روضها 20 سنة، وبعد كده إيه؟ وتذوق حلاوتها كم سنة؟ 20 سنة يقدم نفسه ويجاهد في الطاعة. جميل شمس، تقولي 20 سنة بحقيقة صبروا مع طاعة الله عز وجل، 20 سنة يقدم نفسه ويروضها ويصلي في وقتك ويصلي فيها من الليل، نسيك القرآن اقرأي فيه، احفظي القرآن، فضل يروض نفسه لحد ما نفسه ألفت الطاعة وحبتها. اللهم ارزقنا. وزي قال في ذلك ظلت نفس، ظل يروض نفسه كم سنة وتمتع بالطاعة سنين عمره لحد ما لقى الله عز وجل. يا رب ارزقنا وإياكم إن يومتنا وإحنا متمتعين بطاعة الله عز وجل، إنك لما توقف تصلي فعلا تنسي الدنيا وما فيها، وأنت واقفة تصلي تعرفي إن أنت عبد فقير واقفة بين رب الغني، بين يدي رب الغني، تنسي أحزانك وتنسي همومك وتنسي الدنيا وتنسي أي شيء في الدنيا كان ينكد عليك حياتك أو كان يناقص عليك حياتك، ولا تتذكري إلا القوي العزيز. ولذلك هذا هو الصدق يا بناتي اللي كان تميز به، كان صديقا ابراهيم ارزقني واياكم. لذلك كنا نقول يرزق بهذا الصدق العمل الصالح الكامل. وكان ابراهيم عليه السلام من افضل الانبياء، كان من افضل الانبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهو خلي بالكم جعل ربي سبحانه وتعالى في ذريته ايه؟ النبوه ايه؟ وكان من أول عزم من إيه؟ من الرسل. وهو الذي دعا الخلق إلى الله عز وجل وصبر على ناله من العذاب ومن البلاء. شوف كم بلاء، ولو جيت افتكرتي بلاء افتكر سيدنا إبراهيم. تعال نشوف كم بلاء مر عليه سيدنا إبراهيم. لما تيجي تشوف، عشان لو تقارني نفسك بأي نبي من هذه الأنبياء ويجيلك امتحان من الامتحانات تقول هو أنا عز عند الله من الأنبياء. بعض الناس تظن إن هي لو جالها بلاء إن البلاء ده إيه؟ يبقى هي سبحان الله ربنا ما بيحبهاش، وربنا سبحانه وتعالى أبرى ويبعد. يرسل ربي البلاء على العبد لكي يخفف عنه في الدنيا، لكي يعكون على قدر دينه، لكي يصف معه، لكي سبحان الله، لكي يغسل من ذنوبه، لكي يخرج من الدنيا وليس عليه دم، لكي يخرج من الدنيا وكالشجر التي حطت أوراقها ما فيش عليه شيء. ولذلك يخرج من الدنيا بالبلاء بكل هذه النعم. بص تلاقي مره جالك حتى صداع، تخيل لما يجيلك صداع يسموه الشقيقه، لما يجيلك صداع اقول لك هذا سبحان الله فضل من الله، فضل بنات بيكتب لك حسنات، بيكتب لك في كل فتره صعبه بتمر عليك، اي الم بيمر بجرح من جوارحك، اي شوكه. ولذلك لما تيجي سبحانك رب العرش العظيم كل جرح من جوارحك بتمتحن فيها ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنك اشياء يرفعك بهذا البلاء يوم القيامه. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلعن الحمه زوجي، وكانت تلعن السخنيه، ما الواحد يجيله سخنيه، المؤمن يجيب السخنية شديدة كده يجيب الحمى يعني، يقول لها في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فيها في الثناء على إن الإنسان يجيب السخنية دي نصيب المؤمن من فيح جهنم، يعني يسخن شوية بالليل ولما تيجي الإنسان يجيب السخنية الشديدة والله عندما يتذكر هذا القول يطيب تطيب له هذا الأمر. والله عندما يتذكر الإنسان في هذا البلاء إنه نصيب المؤمن من فيح جهنم يقول اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جاله بلاء او تعب كان بأمر شديد عليه، نحن معشر الانبياء يشدد علينا، لان سبحان الله يعك يعك ايه كرجلين، يعني لو جاله التعب يجيله كرجل يعني كألم واحد لاثنين. ولذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، نقول هذا كمال سيدنا ابراهيم عليه السلام. هنا ياتي قول ابراهيم بقى النبي صديق، النبي صديقا نبي مرسل لأمته، وكان سبحانه ربنا سبحانه وتعالى أرسله لأمته. وكان نبي الله إبراهيم كما ذكرت لكم أبوه بيع للأصنام، وكان يتمنى أن يخلي ابن إبراهيم إيه يمسك الشغلانة دي بقى، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده بقى يعني جاي شغلانة ده، ويجي ده يشتري صنم كبير ولا صنم صغير ولا صنم شكله مش عارف إيه بينوع ده طبعا يعني أنت عارفين. فكان يتمنى ذلك الأب أن يرث ابنه إبراهيم هذا العمل. فلما ده أول ابتلاء مر بيه، أول ابتلاء مر بيه إن إبراهيم عليه السلام يجد إن أبوه سبحان الله متصور إن ابنه هيضع فيه كل أحلامه بإنه يقوم على هذه الأصنام ويتولى هذا الأمر، وكان عنده بيقول إيه معبد أو حاجة كده من حط فيها الإيه الأصنام. فكان أول شيء أمر شديد على سيدنا إبراهيم هذا الأمر، لا مش هقدر أشيل عنك يا أبي المسؤولية دي، ما أقدرش ابدا. ده انا لازم ابحث عن ربي، لا هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي. لذلك البلاء اللي احنا البلاء البلايا اللي شفنا سيدنا ابراهيم مرت بيها، وتشوفي كده يثبت الانسان عند البلاء في قبل الانبياء. عندما ينظر العبد لسيدنا ابراهيم في اول بلاء مر بيه ده، هو شركي باهله، هو سبحان الله نبذه للاصنام. وبعدين بعد كده لما تجتمع القوم عليه، اولا ابتلاءه بوالده، وهو يقول له ايه يا ابراهيم، ان لم تنتهي لأرجمنك. هذا الابن المدلل عند والده يرميه ابوه واتمنق، وابوه يعمل عايز يعمل فيه ايه؟ وعلى الرغم من ذلك لم يبدي ابراهيم عليه السلام الا حسن الخلق لابيه. سبحان رب العرش، سلام عليك، ساستغفر لك ربي. انتهى الادب. بقول له شوفي انت بتقولي ساعات بتقولي بس امي كانت قاسيه، وما اقول لها هل اقسى من ان ابراهيم يقول له ابوه انا هرجمك؟ وعلى الرغم من ذلك بقول له سلام عليك، ساستغفر لك ربي. يعني شوفي انت قارني نفسك بسيدنا ابراهيم عشان تعرفي سيدنا ابراهيم كان ايه وحاله كان ايه وانت حالك كان ايه لو امك شعرتي انها قصت عليك في صغرك، او ميزتك عن ميزت اخواتك عني، او كانت مش عارفه تضربك وانت صغيره، او تشعري بقلبك انك ما كانتش بتحن عليكي. مش ممكن زي سيدنا ابو ابراهيم لما بيقول له انا هربونك وانت حي. فنقول هذا بلاء شديد. ذلك لما هلخص لكم منا يعني قصه سيدنا ابراهيم ملخصها عشان اقولها لكم كده سريعه. كانت من سيدنا ابراهيم كرم الله سبحانه وتعالى وجهه، انه كان جعل رب التوحيد الخالص النقي الخالي من الشوائب في ايه؟ في قصه في ابراهيم عليه السلام. ربنا وضع لما كان ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد يوم يخلي قلبه خالص لمين؟ لله. جعل العقل في جانب. شوفي ما بقول لك ايه؟ ما كرم ربي به ابراهيم، ايه الاشياء اللي ربنا كرم بها سيدنا ابراهيم؟ اول حاجه ان جعلت ملته هي التوحيد. ما كان ابراهيم ايه؟ يهوديا ولا نصر، ولكن كان حنيفا مسلما. وجعل رب العقل في جانب الذين يتبعون دينه، ولذلك ومن يرعب عن مله ابراهيم الا من ايه؟ سفي نفسه. واثنى ربي سبحانه وتعالى على ابراهيم كما جاء في سوره النحل كما قال ربي ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان من فضل الله على ابراهيم ان جعله ايه؟ امام للناس، وجعل في ذرية إبراهيم إيه؟ النبوة والكتاب. إذا لما تيجي تقول زي قيل كل ما تلا الأنبياء من بعد إبراهيم هم أولاء وأحفاد مين؟ إبراهيم. لما تيجي تشوف سيدنا إبراهيم كان ابنه مين؟ إسحاق ويعقوب وإسماعيل. وإسماعيل كان إحنا من ذرية من؟ ولذلك لو قلنا كان في بالنسبة لسيدنا إبراهيم نقول إمام بشر، كفى أنه جاء بقلب سليم. إنسان سبحان الله لم يقل أن يقول أسلمت إلا قال أسلمت لرب العالمين. اللهم ارزقني وإياكم إسلام القلب وإسلام الوجه. يا رب تجعل قلبي قلوبكم وولي وجودكم مسلم لله رب العالمين. نبي هو أول من سمانا المسلمين. اللي سمانا المسلمين ومن؟ سيدنا إبراهيم كما ذكر ذلك في القرآن. نبي أثمرت دعوته المستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوته كان إيه؟ كان دعوة من؟ بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان قال أثمرت دعوته المستجابة عن لما قال في البداية كده في سورة البقرة قال إيه يا بنات؟ في سورة البقرة حديث سورة البقرة وبعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك كانت دعوة سيدنا إبراهيم من ربنا سبحانه وتعالى بعد مين؟ منه. ولذلك نقول هذا إبراهيم عليه السلام. واتخذ ربي سبحانه وتعالى إبراهيم كما ذكر ربي خليلا. والخلة هي شدة المحبة، حبها ربي سبحانه وتعالى. وبذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا أو حبيبا. ولذلك نقول كل يعني نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة ربي سبحانه وتعالى. ولا يتكلم، لكن لما نيجي نتكلم بقى عن سيدنا إبراهيم وعن قصته في الصغر نقول ملخص هذه القصة في عبادة الأوثان لخصها لكم. ازاي كان اهله بيعبدوا الاوثان؟ ازاي كان قبله ابيه يشتغل بذلك؟ الاب كان بيشتغل بذلك الامر. وكيف كان ذلك الابن يبحث عن اله واحد هو الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كان عقله مع انه طفل لكن عقل ايه؟ مضيء. ربي اضاء ذلك العقل سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم ان في النهايه ان هو لما حطم الاصنام وجعل فيهم ايه؟ جعلهم جزاذا. في الملخص جزاذا، بس الآية بعد كده جعلهم جزاذا. يعني ايه جزاذ؟ كسرني كسرهم كله الا لعلهم ايه لا. علشان دي برضو من الفطنه والكياسه، ان لما يجوا يرجعوا سبحان الله من خروجهم في هذا الاحتفال اللي كانوا خارجين له في ذلك اليوم، هيقولوا ايه ننفع لهذا بآلهتنا؟ مين اللي عمل كده؟ يوم يقولوا بقى ايه، اه ده احنا كنا سامعين واحد بيناقش ابوه قدام ايه قدام الكل عن هذه التماثيل، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، اذا ائتوا بابراهيم على اعين الناس لعلهم يشهدوا ما يفعلون. وياتي ابراهيم بذكائه وفطنته ويسال انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم؟ قال لهم ايه؟ بل فعله ايه؟ فاسالوهم كانوا ينطقون، لا اسالوهم لو كان، شو بيقول لهم ايه؟ لو كانوا ينطقون اسالوه انت عملت كده؟ هو سبحانه وتعالى بل فعله كبير هذا، وكانه تهكم عليه، تهكم يتهكم عليه، اسالوه مش ده الكبير بتاعهم؟ اسالوه لو كانوا ينطقون، لو كانوا يقول لك، عشان كده بقول لك لو كانوا، نعم وكانوا ينطقون. فعملوا ايه؟ حصل ايه بقى؟ عملوا ايه لما سمعوا بقى سيدنا ابراهيم كده؟ رجعوا لايه؟ فقالوا هذا انت، احنا زي ما كده ده صح كلامه فعلا، لقد علمت ان هؤلاء ينطقون، يعني نكسوا ورجعوا الى انفسهم، فعلا هؤلاء لا ينطقوا، هؤلاء لا ينطقوا، ازاي انكم بترجعوا الى دول؟ لكن على الرغم من ذلك بقى عمل قالوا ايه بقى في ابراهيم؟ ترى رجعوا تاني عايزين يقضوا على سيدنا ابراهيم. لذلك هنا يقول سيدنا ابراهيم في الايه التي تلي ذلك وهو قاعد يحكي والده كده بالراحه، يقول له اذ قال لابيه يا ابتي، شوف الموده لما تيجي تقول ينادي الانسان يا ابتي، يتودد اليه باسمي يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ليه يا ابويا بتعبد اصنام؟ انت شفت دول لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيسمعوا ولا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه. ولذلك هنا يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ قال لما تعبد اصنام ناقصه ذاتها، هي لا تملك نفسها شيء، ازاي هتي اذا لم تملك نفسها شيء كيف تملك لغيرها؟ فلا تملك نفعا ولا ضر. هذا برهان جلي على ان عباده هذه العباده عباده ناقصه في ذاته، امر مستقبح ان يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تكون العباده الا للواحد الديان الذي تكون كل امر من قول او فعل او عمل، العبادة اسم جامع لكل شيء يحب ربي من قول أو فعل أو إيه أو عمل، أعمال ظاهر وأعمال باطن. النية، نيتك في أي عمل أنت جاي مشوار وليكن حضرة درس علم، نيتك في إيه؟ لله عز وجل. أنت رايحة تبني والديك، نيتك في إيه؟ هتكتب ذلك. ولذلك اجعلي دائما سبحان الله الإخلاص بداية حياتك، إن كل أمور حياتك تكون فيها إخلاص، بتعمل أي شيء في حياتك. حتى عايز اقول لكم ممكن اكل نحولهم وانا باكل وانا بشرب بقول يا ربي اجعله عوني لي على طاعتك، يا ربي اجعله عوني لي على طاعتك. حتى النوم يا ربي اجعل النوم دي عوني لي على اني سبحانه تقويني على طاعتك. صله الرحم يا ربي انا بصل رحم اجعلها لي سبحان الله عندك خير. يعني بمعنى اصح كل عمل صالح تقولي لربك يا ربي اجعله لي عندك ذخرا، ادخلوني يا ربي عندك. والذي واذا ادخر ربي لك الفضل يبقى من الذي يدخر لك؟ الكريم يدخر لك. لذلك نقول يقول يا ابتي لما تعبد الشيطان، لان من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. كل اول ذكاء يعبد الطاغوت، كل ما عبد من غير الله، كل شيء يعبد من غير الله. ولذلك في صور للعباده، في صور للشرك بغير الله عز وجل، ده في ناس بتعبد النجوم، وفي ناس بتعبد الكواكب يعني، وفي ناس بتعبد الأبقار، وفي ناس بتعبد النار، وفي ناس بتعبد والعياذ بالله الشيطان. دلوقتي بقى في صور كثيرة جدا جدا، وفي دلوقتي بقى في حكم أشياء عجيبة جدا، إن في ناس تدنت إنها ممكن بتعبد أشياء فأشياء سبحان الله شديدة. وتنظر إلى هذه، لو كان الإنسان عنده عقل يميز، بيقول أنا لما تيجي تقولي كده، لما نيجي نقول كده أنت عرفت الله بإيه؟ بعض الناس يسأل بعض، انت عرفت الله بايه؟ شوف انت بتقوله بالعقل، عرفت ربي برب، سألها من؟ نعم عرفت ربي بربي زي الناس كده تعودت عرفت ربي بالعقل كده. لا مش بالعقل بس، ده بالعقل وبالنقل وبالفطرة بالحس مخلوقاتي بالعقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عرفت ربي بالنقل كل الكتب اللي نزلت دي مش لنقل، عرفت ربي من الكتب دي أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، عرفت ربي سبحانه وتعالى بإيه بنات؟ بالفطرة بالحس. إزاي بالحس؟ إن سبحان الله ما تيجي تشوفي كده النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر ويأتي رجل يقول يا رسول الله المدينة بقت قحط استسقي لنا، يوم رسول صلى الله عليه وسلم أسقنا يا رب أسقنا، وواقف على المنبر. فحسوا الصحابة ورأوا الصحابة نظروا السماء، تعرفين مسجد رسول صلى الله عليه وسلم في بداية بنيجي إن شاء الله كده بتشوفوا عرفوا في السيرة إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شايفينه جميل دلوقتي، ده كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن أرض محوطة وفي جزء منها مغطى باللي هي بالزعف والجريد يعني فقط فقط، وبقية المسجد مكشوف. يعني هم بصين كده الصحابة وهم جاي الراجل ده يدعو النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مش شايفين ولا صحابة في السماء. وما أن وقف رسول الله على أعين صلى الله عليه وسلم على أعين الصحابة اللهم على أعين الصحابة حتى يقول الصحابة ولم تكن هناك صحابة في السماء، فتأتي السحب من هنا وهنا وهنا وتمطر السماء مطرا. استجاب الدعاء الأنبياء لما تشوفي سبحان الله آيات في ذلك الأمر، لذلك لما تيجي تشوفي استجابة الدعاء من يستجيب الدعاء؟ عز وجل بإحساسك بالحس كده بالفطرة وبالفطرة السليمة. طب دي الحس إن كل لما تيجي كل الأنبياء لما تيجي تشوفي دعاء الأنبياء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وآيات إعجاز مع كل نبي من الأنبياء، مش تحس إن ده صنع خالق؟ لما تيجي سبحان الله نعم، ولما تيجي في قول ربي طبعا، ولما تيجي تنظري كده كل هذه الايات ايات اعجاز النبي معجزات رسول صلى الله عليه وسلم غير معجزه القران المعجزه الابديه التي لا يختلف عليها احد. لكن لما تيجي تشوفي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه مع اليوميه بقى، يعني ده بتنزل عليهم ايات الله وهو نبي امي وايات بالشكل ده لحد القرن اللي احنا عايشين فيه ده كل يوم يتاكد صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي تشوفي آيات ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر بالحس كده، يعني سبحان الله جاي كده واستجاب ربي سبحانه وتعالى الدعاء، وشايفين احنا دلوقتي آيات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات النبي والصحابة تحس بهذا الإعجاز وهم بين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا الحصى يسبح بين يديه ويروا الماء ينبع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ويروحوا في الحديبية وافتقدوا إلى الماء كما في اللي هي في الحديبية البئر في قصة البئر، فتجد آيات كثيرة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات. والمعجزة الباقية الدائمة القرآن الكريم، كل يوم تقرأي أي كتاب في حياتك تقرأي تملي منه، وأي كتاب في حياتك تقرأيه بعد ما تقرأيه مرة واثنين وثلاثة تقول لا لا خلاص زهقت منه إلا القرآن، والله أن تنتقلي فيه وتكوني مرتحلة من بدايته لنهايته. ولذلك أغلى شيء في حياة الإنسان وأعز شيء في حياة الإنسان وأفضل علاج، يعني أنا بقول أفضل علاج لإنسان ابتلى نفسيا أو كذا أقول لها علاج واحد، التبسي وابتهدي فيه إنك تعملي إيه؟ روح يمسك القرآن واحفظيه، روح يحفظ القرآن وتجلي في ذلك الأمر بداية يكون الأمر شديد، لكن بعد كده يتربع في قلبك هذا الأمر ولا تجلي له بديلا. بص تلاقي لا في حلاوته، لا مش هتجلي حلاوة مثل حلاوة كل مرة طعمه، كل مرة تقرأيه، كل مرة تختميه، كل مرة تزيدي فيه آية تجلي إحساس جديد إذا كنت صادقة مع هذا الكتاب مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. إذا المسألة وإحنا بنتكلم عن إيه بنات؟ بنتكلم عن العبادة، أمر اللي هو المفروض الإنسان يعرف بالحس بالفطرة بقى ربي ولا شيء يرزق بقوله يا بتي لا تعبد الشيطان، أي شيء يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل. ولذلك يقول نعبد الله عز وجل، نعبد الله عز وجل نعبد الواحد الأحد، إذا هو اللي خلقك يبقى خلقك وتعبد غيره سبحانه وتعالى، ربي اللي خلقك وصورك وأحسن خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويشفيك بإذن ربي سبحانه وتعالى، يبقى رب ويسقيك. وبعد ده كله يعبدك وينزل عليك عطائه في كل لحظة. لا ينقطع عطاء يا بنات، لا ينقطع عطاء، لا ينقطع عطاء ربي في كل لحظة. أنت مش شايفة العطاء اللي نزل عليك، لكن كفى أن يكون عطاءه في اللحظة دي أنه نزل عليك ستر، ونزل عليك فضل، ونزل عليك كرم، ونزل عليك جود من عند الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، عطاء ربي أمين لا، ولذلك عطاء ربي لا ينقطع. أينزل عليك ذلك العطاء وتعبدي غيره؟ لذلك يا أبتي لا تعبد الشيطان. لذلك هنا عبادة الواحد الديان، والعبادة هي كل اسم يحبه جامع، كل عمل تحب إيه يعني إيه بقى عشان تعبدي ربي سبحانه وتعالى؟ كن مخلصة، كن نيتك صادقة، كن عملك صالح، كن مقبلة على الله عز وجل، أدي كل عمل وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى فيه. واعلمي إياك أن يكون لك حظوظ من الدنيا في عملك، إياك أن يكون لك حظوظ من هواك في عملك، إياك أنك تعملي أي عمل وتقولي سبحان الله أعمل ده ولله، اجعلي العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. ذلك قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان، قيل لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كل ما يعبد من دون الله عز وجل، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولي على الله ما لا تعلم. دايما الشيطان يأمر بالسوء، لا يأمر الشيطان بخير، وحتى لو أمر الشيطان بشيء في العبادة يجيلك في غلو شديد، يا إفراط يا تفريط. يجد الإنسان مثلا في عبادته يحرم عليه أشياء ربنا أحلم، ويحلل عليه أشياء ربنا حرمه، ويجي مثلا والعياذ بالله في العباده في الوضوء مثلا في عباده ده من وسواسك يجي لك ازاي؟ لا انت ما توضيتيش كويس، اعيد الوضوء، تعيد الوضوء، لا انت ما توضي، لا انت مش فاكره، انت مسحتي راسك ولا تعيد الوضوء، تفضلي تعيد الوضوء وسواس 20 مره حتى يضيع الوقت، وتاتي الى وقت الصلاه بعض الناس الله لهم العفو والعافيه من ابتلي بهذا المرض، حتى تضيع وقت، حتى وقت الصلاه ينتهي وانت لسه قاعده تتوضي، حتى ان بعض الناس من ابتلي بذلك اقول لهم والله انك بتفكر في هذا الامر ان هذا من وسوسة الشيطان، والله انك بتفكري لا بس ثيابي جت عليها مش عارفه، انا شك ان جت عليها نقطه، اقول لها ثيابك الموجوده عندك دلوقتي ما كانتش قد الثياب الموجوده عند الصحابيات، كانوا فقراء، احنا فتحت علينا الدنيا، بقى عندك ثوب اثنين ممكن تغيريه. ولذلك يدخل الشيطان حتى في عبادة الديان، في عبادة الله، في العبادة علشان يفسد عليك عبادتك. ولذلك شوفي لما تدخلي في عبادة، في يدخل في العبادة في الصلاة يدخل بخيل ورجل، يدخل بغير يخليك تسرحي في الدنيا، يذكري كل ما يحزنك، كل اللي نسياه، كل شيء نسياه، حتى شيء يحزنك تبقي نسيا الشيء اللي يحزنك كده، ويدخلك أول ما تدخلي الشيطان يقول لك أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، وأنت عندك كذا، ليحزن الذين امنوا. ده الشيطان. ذلك هنا نقول الا يعبد الله الواحد الديان، لا يعبد الا الها واحدا والله الواحد احد. ذلك هنا ان الشيطان كان للرحمن عصيا. متى كان الشيطان للرحمن عصيا؟ لما قالوا ااسفل من خلقت ايه طينا، وقال خلقتني من نار وخلقتني من طين، وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقتني. ف لم يسجد الشيطان لما أمر ربي سبحانه وتعالى سجدوا لآدم الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثلاث صفات مذمومة، الكفر، أبى رفض، استكبر كبر وكان كافر، لأنه بما أنه ترك أمر ربي سبحانه وتعالى إذا كفر بما أنزل إيه رائع ربي عز وجل. زي كنا نقول هذا الشيطان اللعين بناتي يسود علينا حياتنا، لا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لما تيجي تلاقي نفسك يحزنك مداخل الشيطان. نعم يحزنك الشيطان، تجد لو إنسان نائب منشغل بطاعة الله وكذا يروح داخل لك كده تفرحان على إيه اللي مفرحك قوي كده يعني، ده كذا وكذا وكذا. اذا وجدتي هذا اعلان استعيذ بالله، اعلني ان ذلك الشيطان ليحزن الذين امنوا. او يجي ثلاثه قاعدين كده مع بعض يروحوا اثنين حاطين راسهم في راس بعض، والثالثه مسكينه قاعده كده والثالثه قاعده جنبهم، انما النجوى من الشيطان ليحذر الذين امنوا. لو جلستي مجلسا كنتوا ثلاثه ولقيت اثنين خدوا ودن بعض وقعدوا يتكلموا على بعض والتاني قاعده كده، استعيذ بالله من الشيطان، لان ده عشان اللي ده هو يحذر. اذا وجدتي مداخل الشيطان، اذا وجدتي نفسك غضبت غضب شديد، غضب غضب، اعرمي اعلمي اطفئيه بالاستغفار، اطفئيه بالاستعاذه من الشيطان الرجيم، واطفئيه بالوضوء الماء التي تطفئ نار الشيطان، واطفئيه بانك لو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنت واقفه اجلسي، اذا كنت جالسه غيري غيري وضعك، واطفئي نار الشيطان بانك تستعيذي بالله وتبهديه وتبهدي نفسك، لان الشيطان مفسد علينا حياتنا، لا تتبع خطوات الشيطان. ولذلك ما كان هناك فاحشه الا ابتدى بها الشيطان، كما كان فكرين في العاب الكنيسه، ما يلعب ده ارسيسه، لما قعد يخطو له خطى خطى خطى، يا اخي دي بنت دي غلبانه مالهاش حد، ده اخواتها اخوات يعني جايين، عشان قعد يبتدي يعمل خطى خطى. اذا وجدتي بعدين في سبحان الله لحد ما وصل الانسان للفاحشه، لو وديك مثلا يوسوستك، مثلا اختك دي قالت لك الكلمه دي، ممكن تكون اختك دي بتقول لك الكلمه دي بحب شديد، انت بقى تقعدي يجيلك الشيطان يقول لك ايه قصدها، ايه كان قصدها، ايه من الكلمه دي، لا دي كان قصدها حاجه، لا دي كان قصدها هي، مش اللي بيقول لك الكلام ده الشيطان، اللي بيوسوسك الشيطان. احسني ظنك، احسني ظنك بمن من امامك. لذلك لو لقيتي نفسك بتسيء الظن بكل من حولك، بيفسد عليك ده حياتك، اقول لك والله هذا خطى الشيطان ليحزن الذين امنوا، لان مش عايز يسيب المؤمن في حاله، هو عايز يشغل المؤمن دايما بايه؟ بنفسه وبالهم. لو انشغل بالهم هينصرف، هينصرف عن طاعة الله عز وجل، هو بيصرفك عن طاعة الله. فالمسلم فاطن كيس، انتبهي انتبهي. لو لقيتي جاي لك كده الشيطان، شفتي واحدة مثلا كلمت الكلمة ومشيت، ممكن تاخديها على محملها انها حسنة الظن. اياكي انك تاخدي الكلمة دي على انك تقعدي تحللي لنفسك وتقولي ايه؟ كان قصدها ايه كده؟ لا كان ورا الكلمة دي كلام، ده انا بشكل كده، شكل عينيها كانت بتقول كده، شكل قلبها مع ان شفتي قلبها؟ انت طلعتي على قلبها؟ انت دي خطى يا بنتي، والله دي خطى الشيطان، والله خلي بالك ان خطى الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ان هو بيعمل لك كده عشان يشغلك عن ذكر الله. يا فاطمه يا كيسه، والله ما شغلك في حياتك عن ذكر الله الا الشيطان يشغلك، يقول لك انت عيانه وانت مش قادره تنطقي وانت مش قادره تتكلمي وانت قادره تتحركي، والله ما فعل فيك ذلك الا الشيطان ليشغلك عن ذكر الله بذلك. ولذلك لان اقول لكم ليه، لان الانسان ممكن جرحه كلها تبقى مريضه، لكن الحمد لله والشكر لله لسانه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ابدا ابدا اللسان ما شاء الله. ولذلك اللسان لما شوفوا العلماء يا بناتي وهم عملوا كم عدد الاطنان، خلي بالكم من النقطه، لما العلماء جمعوا عدد الاطنان اللي الانسان اللسان ده بيقعد يشيلها ويقلبها عشان ياكل ويمضغ، مش هوصف لكم كم فن، يعني حاجه مرعبه يعني، وما تعبش ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما من ساعه ما اتولدنا كان الطفل بيرضع من امي، وبعد كده كبر شويه قاعد يتدرب ولسه ما عندوش سنان لكن عنده مثال، ولما بعد كده اللسان سبحان الله، لما بعد كده ربنا من عليه شويه بالسن بسنان، برضه اللسان شغال ما فيش، يعني مش مثلا يمن عليك بعد كده يكبر، المهم اللسان بيبتدي بعد كده يبتدي يعمل ايه؟ ما يجرنا الى المهالك الا هو. ولذلك ضمن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة بشيئين، الأضمن لكم الجنة إذا تضمنوا لي إيه، وأشار إلى هذا وأشار إلى. ولذلك اللي يضمن يستر عرضه نفسه وبطنه من الحرام ويحفظ لسانه من الغيبة والكلام والسوء، الضمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمن لك الجنة. اللهم أعين عليك. زيك نقول يا احبائي، هنا الشيطان وقف في حياتنا بالمرصاد. ما وجدتي اثنين في بيت او اثنين خارج بيت بعدين يتخانقوا، وهذا وارد، الا ما تكوني على يقين ان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو اثنين كده بيتخانقوا بيختلفوا وحين بقى ده او ده واحمرت، والشيطان يلعب لما يغضب الانسان، الشيطان يلعب بالانسان كانه كان كره في يد الصغير، وبتيجي بعد كده الانسان يغضب ويفور الدم في راسه وكده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كلمه إذا قالها انصرف عنه الشيطان. إيه الكلام يا رجل؟ أعوذ بالله من الشيطان. ساعات الواحد بيبقى نايم في فراشه ويسمع اثنين قاعدين في الشارع مثلا قاعدين يتخانقوا مع بعض وده قفل عليه بالعربيه ده وده قفل عليه بالعربيه وده عمل كذا انا وانا نايمه والله اسمع صوت هذا والله اسمع الصوت هذا قول يا حبيبي يا رسول الله ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى ابدا ما ينطق عن الهوى لذلك يصف الشيطان يصف الشيطان وجدت زوج وزوجة كنت اتحدث مع اخت بالامس وهي بتقول لي كانت زوجة يعني تقول والله هي بترافقتنا ما عرفت زوجي ده الا بحسن الخلق وكذا وكذا وكذا فانا قلت لها مش عارفه يا بنتي انا وانا بصلي تذكرتك فدعوت لك ان يرجع المياه الى نعيدكم ده بعض تاني والاولاد وكده قالت وانا سبحان الله والله وعارف تقول لي والله ده كان انسان كويس وانسان انا نفسي مش عارفه ايه اللي حصل لي وهو حصل له اقول لها الشيطان اعظم اعظم جنود الشيطان من فرق بين المرء وزوجه ولذلك اعظم جنود الشيطان واللي فعلا يلبسوا التاج يلا انت عملت ايه لنسيت الجوزه حيل الشيطان كثيره حباله كثيره يقول له انت حبال الشيطان يا بناتي كثيره ولذلك لما يجي الانسان يحصل مشكله في بيته داخل بيته عليه ان يستعيذ بكثره من الشيطان من يعلم ان اعظم جنوده هو مفرد ما تيجي تبص تلاقي سبحان الله تقول له والله انا اتخانقت مع جوزي بس مش عارفه والله السبب كان ايه طب ايه بقى السبب تقول له والله ما اعرفش فجاه كده الدنيا ولعت فينا وقاعدين انت انا زعق وهو يزعق وكل واحد يقول ايه لا يعلى صوته بصوته وده يزعق وده يعلي صوته وده يعلي صوته اقول لها ذلك هو الشيطان ساعات كتير جدا لما بيحصل الامر ده الانسان يتذكر ان هو الشيطان وجنودي في كل شيء في الغضب فكره البعض فكره الانسان اخيه لاخيه الانسان في الفاحشه يزين لكن يزين فاحشه يزين الفاحشه حتى يسمي الاشياء التي حرمها ربي سبحانه وتعالى بمسميات هو الشيطان يعني حببك الى الشيطان لذلك هذا هو الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا فمن اتبع خطوات الشيطان فقد اتخذه ايه وليا لان الشيطان ولذلك من اتبع من عصى الله عز وجل كانه اتبع ايه كانه منزله ايه اتبع من كان عاصيا للرحمن كان بمنزله الشيطان وفي ذكر كما اقول في تفسير القران وفي ذكر اضافه العصيان الى اسم الرحمن اشاره ان المعاصي تمنع العبد من رحمه الله يا رب ترحمنا المعاصي تجعل حجابا بين العبد وبين الله عز وجل ولذلك رب يقول في كتابه رب رحمة ربي وسعت كل شيء مش كده رحمتي وسعت كل شيء فقال سأكتبها الذين ايه يتقون مش كده يعني اللي بيتقي الله عز وجل الرحمة ايه العامة والخاصة العامة والخاصة اللهم اسألك رحمتك يا رب العالمين ولذلك هنا نقول إشارة لأن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبواب الرحمة كما أن الطاعة أكبر أسباب لنيل الرحمة أعظم سبب ينزل عليك رحمة الله عز وجل ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم درس علم اجتماع على كتاب الله كده كما أنا مستكلم عن القرآن قال تنزل عليهم إيه وتغشاهم شوفي وتحفون الملائكة يعني مجرد ما تجلسي وانت في بيتك مسك القرآن تزوقي كده طعم النعمة دي تلاقي سكينة أو تتنزل الرحمات من فضل الله عليك ان يمن عليك ربي ان انت لما تكوني في شك في ضيق ولا في كده او مش كده من ضيق فقط خلي حياتك لا تهجري كتاب الله ما تهجريش ابدا لذلك لما تيجي تنظري الى هذا الامر لما تيجي تنظر العبد ان كل وقت وانت بتقراي القران يتنزل عليك رحمات شاهدك ايه هذا الرجل الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقرا القران ولقى كده في السماء وفرس بني ايه ان ينفرس بني ايه ملح وجنب يعمل صوت وابنه تحت خايف الفرس يطأ وشايف حاجه ظله ظله من السماء تقرب بتقرب بتقرب ايه ده ايه اللي كان بيقرب ده يا رسول الله ماذا وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الملائكه تتنزل بالرحمه طبعا لقراءه القران كل ما تجلسي مجلسا تقرأ في القران تتنزل عليك الرحمه من فضل الله عز وجل اللهم اسالك رحمتك اللهم اسالك رحمه النبي تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتيمن بها كتابنا وتغير بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين ولذلك هنا يقول فبيقول له ايه يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن لان كما ذكرت لكم ان بسبب الاصرار على الكفر ممكن الرحمات ايه تنزل عذاب ربي سبحانه وتعالى لما تيجي تشوف سبحان الله على قوم عاد كانوا بيعملوا ايه؟ وانزل ربي عليهم ايه؟ ريحا صرصرا عاتية. وقل قال سخر عليهم ايه؟ سخر عليهم كم؟ سبعة ايام وثمانية ايام فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل قاوية. ولما اخذ قوم صالح اخذهم بايه؟ الصيحة. ولما اخذ قوم لوط اخذهم بايه؟ ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله لما يجي هنا في هذا الامر بيقول له انا اخاف اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن بسبب اسرارك على الكفر وتماديك في ما تفعل. لان اذا كان الانسان متمادي في معصيه الله عز وجل ورب يصبر على العبد يصبر على العبد لكن يقول ربي في كتابه الكريم ونستجرده من حيث لا يعلم وامي له انك كريم يقول بيقول له بقى انا خايف ان يمسك عذاب من الرحمن. ايه العذاب اللي هيجيب بقى يكون ايه؟ فتكون للشيطان وليا اي في الدنيا والاخره. فهنا يقول لك ايه؟ فتنزل بمنازل اللي هم المنازل الذميمه يعني تبقى انت مع الشيطان نسال الله العفو والعافيه فترضع فيما راضعه فتضرب هنا عليه سبحان الله. ولذلك كنا نقول ياخذ ذلك الامر انه بما انه هيتبع الشيطان وانك لم تطع الرحمن لو اطعت الرحمن لهديت الى صراطه المستقيم. ولذلك نهاه عن عبادة غير ربي لأن عبادة يا عبادة الرحمن يا إما الإنسان يعبد إيه الشيطان. وحذروا من عقاب ربي ونقمته عليه إذا قام على عين غير ذلك أن يكون وليا ما هو يا إما أولياء الرحمن يا إما أولياء إيه الشيطان. لذلك هنا نقول من هداية هذه الآيات اللي هو بيقول يا أبتي إن الشيطان كان الرحمن عصيه كما ذكرت لكم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تقف هنا عند بعض الآيات دي قال لك إيه؟ إيه الأهداف التي تقررت من هذه الآيات اللي إحنا قرأناها؟ أول حاجة تتوقع أول هدف يا بنات طبعا يا أبت عبد الشيطان عبد إيه؟ لا تعبد الشيطان إبا تعبد مين؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقرير التوحيد بالدعوة إليه هو بيدعو إلى الله الواحد الديان. ولذلك كمال إبراهيم بذكره في كتاب الله شوف الذكر ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله وكان موضع من المواضع ذكر فيها سيدنا إبراهيم. النقطة الثالثة عبادة بطلان عبادة غير الله عز وجل لا أوثان ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا شيطان ولا يعبد شيء من دون غير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله نفي وإثبات. كلمة دي كمسلمة لازم تعرفيها انها تنقسم لقسمين لا في شيئين لا ركنين لا اله لا في استثناء لا اله الا لازم تقولي الا معاها لكن ما فيش لا اله لا طبعا في اله لا اله الا من فيها نفي وفي اثبات توحيد لله الواحد القهار. لذلك بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى عبادة الأوثان والأصنام وكل عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان. أي عبادة أي كان هذه العبادة أي شيء يعبد من دون الله عز وجل اللي بيعبد بقرة اللي بيعبد معزة اللي بيعبد بوزة اللي بيعبد كذا كل ذلك هي عبادة لغير ما دعا ربي سبحانه وتعالى إلى عبادة الواحد الديان. اللهم اجعلنا موحدين أمتنا حين عليها أمتنا عليها. ومن وعى هذه الكلمة يا جماعة أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من ذكرها عند الموت. من علامات حسن الخاتمة تجد الإنسان دايما حتى ما تيجي عايز أقول لكم في مسائل حياتنا كثيرا ما تمر بنا أمور شديدة مثلا أو تجي فجأة تلاقي ضربة جامدة أو حاجة كده مثلا في البيت يعني مثلا بصي تلاقي بتفتحي المتجزي لا حاجة عاملة أحيانا بيعمل صوت كده صح. أول شيء تذكري قولي لا إله إلا الله. ركبة في السيارة مثلا وبصي في العربية خبطت في وقت أول حاجة تجيب لي لا إله إلا الله لأنك ما تدري أكثري منها لأن الكلمة دي لو قلتيها وكنت حية أجرك على الله لم يضيع. إذا كانت دي آخر لحظة في غروبك من الدنيا وانت على حسن خاتمة من كان قوله آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك الفطن الكيس اللي يكثر منها ولو الإنسان ما أكثرش منها تجد الشيطان هيتخبطه في كل وادي. طول ما الانسان بعيد عن هذه الكلمه ودايما مش بيذكر هذه الكلمه لا اله الا الله. لذلك لما تيجي تشوف بعض الناس لما الواحد يشوفهم في الموتى او في يعني هم بيتغسلوا سبحان الله ما شاء الله لا قوه الا بالله تيجي بساعات مثلا انت بتغسليها مش عارف يتقفل مش عارف ينزل ليه؟ لانها هي بتوحد الله عز وجل على طول تيجي دي سبحان الله لا اله الا الله عز وجل. ولذلك دائما رددوا هذه الكلمه نعيش عليها احياء ونموت عليها ونقبض على الخير ودي من ضمن علامات حسن الخاتمة. أسأل ربي أن يميتنا عليها يا رب العالمين. هنقف عند هذا القدر. احنا دلوقتي ظهر بقى على ساعة واحدة، نستنى تقريبا نصف ساعة، ونقف عند قول أبي بقى الفرق بقى الشديد، رحمة الابن وشدة الأب. وهو بيقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي كما ذكرت لكم. نقف عند هذه الآية إن شاء الله. ذكرنا سيدنا خلينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة باب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب النفقة الصدقة في ثقة بالله عز وجل. اللي بيتصدق لله عز وجل، اللي بينفق كما قال ربي وما أنفقتم من شيء هو يكلفه. لو ان الانسان عنده يقين شديد ان ممكن ثمرات الصدقه مش حفظتها، يعني بيها ثمرات الصدقه خلينا كده ان شاء الله نتكلم. كنا نتحدث عن الصدقه يا بنات، ونقول كفى للعبد ان يعلم اذا تصدق بصدقه وكان خالصا في هذه الصدقه كما اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يكون على يقين إنه ما أنفق منه من شيء، يكون عنده يقين إنه هو بيخلف وبطلع الصدقة دي وربنا جيام نبعث هيك، وأن أول من يتلقى الصدقة تقع في يد الله عز وجل كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الباب، باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وانتهينا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة أقسم عليهن، أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نقص مال من صدق، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لو أنت عندك غنية، لو عندك ما يكفيك، إياك والمسألة، لأن لو إن الإنسان فعل ذلك لكان وبالا عليه، فهو بيفعل ذلك وهو غني عن هذه المسألة، يبقى كانت المسألة وبالا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منتهينا عند ذلك أن الدنيا لأربعة نفر، واحد كده الأربعة ملخصهم، قلنا عبد رزق الله مالا وعلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو يتقي فيه ربه، يتقي فيه ربه، ينفق ماله يعرف، ينفق ماله يطعم جعان، يكسي عريان، يدي يتيم، ولذلك ويصل فيه رحمه، ويعرف ان حق مال في هذا، حق من يعطيهم في هذا المال ان يكون ذوي القربة، لان اذا اديتي ذوي القربة لك ايه؟ لك اجرين، صدقة وصلة. يبقى تشوفي مين في اهلك، كنت عندك مال، انظري في اهلك من يكون فقيرا هم اولى بعطائك، شوفي مين في اهلك اللي يكون عنده محتاج وتعطيهم ذلك. والثاني بالضبط كده، وصل فيه رحمه، ويعلم الله فيه حقا، عارف ان هو ينفق المال في حق الله، ما يصرفش هذا المال في سوء، ولا في شيء يغضب به الله عز وجل، ولا في شيء يدخل عليه سخط ربي سبحانه وتعالى، هذا بافضل المنازل عند الله عز وجل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا، ما عندوش مال لكن بيتقي الله، خايف يقول الله ده لو كان عندي مال، ده الولد اليتيم ده هديله، والله ده العريان اللي ماشي ده والله هجيب له جانبية يتسطر بيها. والله ده الإنسان اللي قاعد يأكل من الزبالة دي والله راح أجيب له طبق يأكله كده. يعني شوف نيته هذا الأمر، فهو صادق النية. اللهم ارزقني وإياك صدقا. يعني ممكن الإنسان يكون بصدق نية والله يا ربي ده أنا أتمنى أطعم كل فقير، بس كوني صادقة في القول ده. لو كانت نيتك إن أنت تطعمي كل فقير فعلا أو تكسي كل عريان، تبلغ المرء بالنية، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. بس ما تقدريش طبعا تطعمي كل فقير. انت لو قلتي كده بس ما فيش مانع تطعمي كل فقير ولا تكسي كل محتاج، طب بس قولي كده بس كده، والكريم الغني يعطيكي اجر هذه الكلمه اذا كانت صادقه. مجرد ان هي مجرد نيتك الصادقه، لانه يبلغ المرء بالنيه ما لا يبلغ بالعمل. بصي تلاقيها والله يا ربي الايد عاجزه مثلا، تقولي كده والله يا ربي الايد عاجزه، بس انا والله يا ربي لو عندي لكل فقير اروح اجيب له كسوه. والله يا رب لو كل انسان مريض في المستشفى وممكن ادخل عليه السرور المستشفى، مثلا واحد فقير مش لاقي دواء، والله يا رب ادي الغلبان ده يتعالج، والله يا رب ادي الفقير ده يتكسى. تبلغي. فاكرين الراجل اللي كان خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجت ابنته للنبي، بنته للنبي صلى الله عليه وسلم ومات، وكانت بنته عدت العده خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله والله ده انت عملت له كل شيء بس مات. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بنيتي ما لا يبلغ بعملي. انا خارج انا مع انا واحده مثلا، واحده بتقول ايه والله ده انا قاعده احوش علشان احج، واحده بتحوش عشان تحج، واحده بتلم بتحوش قاعده تحط كده وتقول نفسي احج نفسي احج، ماتت ما شاء الله لا قوه الا بالله. كتبت لك الحجه، كتبت لك الحجه بنيتك الصادقه، لان نيتك كانت صادقه. انت كان نفسك في ايه؟ كتبت لك. يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ. هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق النية، فهو يقول النبي وهو صادق النية اصدقوا نواياكم، اصدقوا مع الله يصدقكم الله عز وجل. نصدق مع الله في العطاء، نصدق مع الله في حب الخير، نصدق مع الله في البعد عن كل سوء، نصدق مع الله عز وجل إننا لما نلقى الله سبحانه وتعالى نلقى الله بقلب سليم. اصدقوا النية مع الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما وعملا متقبلا، ارزقني وإياكم حسن الخلق، وارزقني وإياكم توبة النصوح، وارزقني وإياكم عملا يتقبله ربي سبحانه وتعالى ويستعملنا في طاعته، أو يعسرنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقبضنا. يعسرك بإيه بقى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحب الله عز وجل، تلاقيك بتقولي لا إله إلا الله وتلاقيك لقي نفسك، واحد لقي نفسه وفاه الله عز وجل، واحد ساجد ما شاء الله وقوته إلا بالله لقي نفسه وفاه الله عز وجل، واحد يقول ده ساجد في رمضان في العشر الأواخر وكان والله بيتقي الله وراح توفاه الله عز وجل. اصدق الله يصدق ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الرجل ولا انه لانك نال ما انفقش ما بينفقش، لكن عنده نيه صادقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النيه، يقول لو ان لي مالا لعملت به بعمل فلان، فهو ونيته، فهو ونيتي، فانت ونيتك، فانت ونيتك. اللهم اصلح نوايانا. ولذلك يا بناتي اعظم شيء في حياتك انك تصلحي نيتك وتراقبيها دائما وتشوفيها دايما، انا نيتي في الامر ده ايه، انا نيتي في الامر ده، وادعي ربنا ان يفتح قلبك لله. مفيش حد في الدنيا على فكره هيغنيك عنه، ولا شيء في الدنيا هينفعك الا المولى سبحانه وتعالى. اركني عليه وافتقري اليه وتقودي، احزانك هو اللي يشيلها عنك، افراحك هو اللي بينزل عليك فضله. اساليه من فضله واساليه ان يصرف عنك كل سوء. واذا اردت ان تكوني على يقين من إرادتي أن تكوني قوية، فقل تكوني بالله حبيبتي في الله، إنك تركيني على قوية وأنتي لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، وأكثري من أكثري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن هذا دعاء للفرج، هذا من دعاء الفرج. لما كان سيدنا يونس في بطن الحوت وكان في ظلمات ثلاث، ما كان دعاؤه إلا فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم إيه؟ لولا أنك كثير الذكر. ولذلك أكثر الذكر، انسي همومك شوية، همومنا ما بتنتهيش على ذكر، انسيها بكثرة الذكر. اشتغلي نفسك بكثرة الذكر عن كثرة الهموم، اشغلي نفسك بكثرة الذكر عن كثرة همومك، تغسل لك همومك. لكن انشغلت بهمومك عن كثرة الذكر، هذا الذي الإنسان يتقلب في الهموم. اللهم انشغلنا بذكرك عن كل ما يهمك. فهمنا يا رب العالمين. ولذلك نقول يقول النبي صادق النية، يقول لو أنا لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. يا ده دخل ده واحد قاعد يوم يقول ويجيب الكسوة دي ويجيب ده ويجيب طعام للفقير ده ويكسي ده، يقول له وده اللي ما كانش دفع أي شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعش أي شيء لكن كان صادق، ومن صدق النية. يعني ممكن التاني يكون بيدفع، كنا بقى التالي هو يتكلم كلام بعد كده، لكن ما كنش نيته صادقة، يكون رياء أو عشان الناس يقولوا عليه شوفوا بيعمل إيه أو كذا. إياك وسوء، إياك وكذب في النية، إياك وكذب في النية، إياك إنك تكذب في نيتك. ولذلك يقول في فأدروهما سواء، وعبد ثالث، الدنيا لأربع نفر، أربعة نفر، وعبد رزقه الله مالا، إداله بقى مال ولم يرزقه علما، الرابع الأول علم ومال، عارف حق الله وعارف حق رحمه وعارف حق الله سبحانه وتعالى، فهو ينفق منه إيه؟ نعم. والثاني لم يملك مالا لكنه ملك علما، فعرف إن المال ده مال من؟ من؟ والثالث لم يملك مالا، لم يملك علما لكنه ملك إيه؟ مالا. شوف بس قال إيه بقى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرزق علما فهو يخبط في ماله بغير علم، خبط ينفق ماله في كذا وكذا ما لا يرضي الله عز وجل، ولذلك لا يتقي فيه ربه، ينفق ماله ولا يتقي فيه ربه. ده يقول لك ان انت لما تيجي تنفق المال شوف هتنفقيه بما يرضي الله عز وجل، لانك هتسال، هيسال العبد فيما انفق، من اين اكتسبته؟ وفيما انفقت، منين جا المال ده؟ وانفقته في ايه؟ اذا كان سبحان الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغني يتاخر في دخول الجنه عن فقير كام يا بنات؟ بس بيتسال في الحلال، يسال الصادقين عن صدقهم، الصدق هل سال عن صدق؟ امال الكاذب. لذلك هنا نقول ولا يصل فيه رحم، عنده مال يعني بيقول عنده مال لا يتقي الله فيه ولا يصل رحمه، يكون عنين وغلبانين وعندهم بلاء وكذا وفقراء مش قادر يدي، يبقى عنده اهل فقراء مش قادر يعول حد فيهم ولا يدي حد فيهم، ويقول في ذلك ولا يعلم الله فيه حقا. فهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل عند الله، مع ان عنده مال. وعبد لم يرزقه رب مالا ولا علم، بس بيتمنى ما. بيتمنى عن امنيته يعني نيته، يقول ايه؟ فيقول هذا العبد الرابع لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، ده لو كان عندي مال كنت عملت زي فلان ده اللي قاعد يعمل في المال كذا، اللي هو لا يتقي الله في المال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعملت بعمل فلان، فهو في أمهب فهو ونيته فوزرهما سواء، الاثنين زي بعض بالظبط، مع انه ما كانش عنده مال. هذا الحديث سبحان الله يا جماعه يعلمنا، يظهر اثر لانه بحول قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يؤخذ من هذا الحديث، يقول ثلاثة أقسم عليهم وحدثوا الحديث فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليه إلا زاده الله عز، ولا ذبحت الحباب عبد مسألة إلا إيه ابتلاه ربي سبحانه وتعالى. أفاد الحديث يظهر أثر العفو والصفح وعز عزه، يعني كل ما الإنسان يعفو كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه عز في الدنيا، يعز ربي سبحانه وتعالى في الدنيا. من كان غنيا بكسبه أو بما عنده من مال ومد يده يسأل الناس يستكثر من ذلك أفقره الله في الدنيا قبل أن نسأل الله لنا العفو والعافية. النقطة الثالثة في الحديث في هذا الحديث أن حب تعليم، أن الإنسان يتعلم ما ينفعه، العلم النافع الإنسان يتعلمه عشان يقلص في تعلمه عشان يعرف إزاي يعمل، إزاي يعمل، إزاي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا ذم الجهل. حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم تقول فيه السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، ذبحوا شاة، طبعا كثير منا عارف الشاة الممر ده، ذبحوا شاة. شوف احنا بقى لما نيجي نسبق لما الواحد يذبح شاة بقى بتقعدي تقولي ايه خلي الحته دي للولاد، خلي الحته دي مش عارف ايه، لا لا لا بلاش دي بلاش دي بلاش دي العيب يحبوها، لا لا بلاش دي بلاش دي العيب، طلع صافي على ايه مش عارف ايه. شوفي بقى ما فيش، شوفي بقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة بعد ما ذبحوا الشاة، فبقي يا عائشة ما بقي منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الايه الكتف، فقالت ما بقي الا كتفها، كلها راحت كلها خلاص، مع انك السيدة عائشة متصدقة، سيدة عائشة يا بناتي كانت متصدقة اما يجي لها الصدقه كانت تخرج كل الصدقه حتى تنسى انها صايمه تخلي لله لها ولقادمتها شيء تفطر منه. لولا ذكرتني يعني يا ريت كنت فكرتيني عشان اسيب حاجه اكلها. شايفين يعني حب العطاء لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا ذكرتينا كنت ذكرتيني كنت افتكرت اسيب حاجه كده افطر عليها ولا باكلها. فما بقي منها قالت ما بقي الا كتفها. ولذلك اجمل الاشياء في حياتك نتعلمها اللهم ارزقني واياكم اطعموا الطعام. اطعام الطعام من اعظم القربات عند الله عز وجل. جايبوا شهر الطعام شهر رمضان. اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الناس نيام تدخل الجنه بسلام. ولما تيجوا كده سبحان الله يبقى اهل الجنه كده قاعدين كده على الارائك متكئون كده وهم قاعدين يقولوا احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنطعم ايه؟ مطعم ايه؟ على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما كسب بما صبر جنه وحريرا. اللهم اغفر لنا اللهم ارزقنا جنه من حرير. كفايه ان تخرج من الدنيا دي نخرج منها على خير. البقي فيها يا بنات او البقي من اعمارنا قليل ان يخرج الانسان ويمن عليه ربي بجنه جنه وحريره. هذا هو البقي الدائم. ما هي الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ لما وصف هذه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا قال بايه؟ قال ونصح اصحابي بايه؟ كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ظل شجره. فتره بسيطه قاعدين نستظل ظل شجره لكن مرتحلين مسافر مرتحل ماشي منها. طب ايه المكان؟ جنات عدن. الباقي جنات عدن حيث المرتقى محمد صلى الله عليه وسلم حزن. لذلك هذه الجنه التي انزل منها من وفيها الاحب. نعم ذلك تقول السيده عائشه ما بقي الا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. لا دي كلها اللي بقت ده الباقي اللي انت واللي انت ما بلعتيه واكلتيه وهينتهي في هو ده سبحان الله. لذلك ومعناه تصدقوا بها ان كتفها. فقالت بقيت لنا في الاخره بقي الاجر. بقي الاجر كله في الاخره الا الكتف. احنا قلنا الكتف احنا ايه؟ احنا اكلناه. لذلك هنا في هذا الحديث يؤخذ من الحديث التحريض على الصدقه والاهتمام بها والا يستكثر الانسان ما انفقه. ما تقوليش ما احنا انفقنا كتير، ما احنا تصدقنا كتير، ما احنا اطعمنا كتير، ما كذا، ما احنا قاعدين مطعم. لا لا، كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ياكل الانسان من طعام او يستهلك من الاشياء لا ثواب فيه بالنسبه لمقارنه ان هو ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ان هو من اهل ايه؟ وسط اليد. لذلك شوفوا انظروا الى حديث اخر في حديث اخر من الاحاديث كما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخيل. في البخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه البخاري. بنات ناخذ هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي خلي بالكم فيوكي الله عليك. وفي روايه يعني ما تحصيش ما تعديش. عشان كده كانت السيده عايشه ما تحصيش. شفتوا ازاي يا بنات؟ وتعطر درهم هنا ما تحس يعني اللي انت بتطلعيه. لا بعض الناس ايه انا طلعت يوم كذا كذا وطلعت يوم كذا كذا وطلعت يوم كذا كذا وقاعده تعد. لو مثلا عندها كده تور وتمسك بقى ويقول لها ايه؟ لا توكي ما تحصيش فيوكي الله عليكي. وفي روايه انفقي او انضحي ولا تحصي نفس المعنى فيحصي الله عليكي ولا توعي برضو احصاء فيوعي الله عليكي. متفق على ذلك. وانهن كلمه وانفقي بالحاء المهمله وهو معنى انفقي وكذلك انضحي ادي. هذا الحديث بث على الانفاق وقراهة ان الانسان يكون ايه؟ يحصي. لغه الحديث لا توكي لا تدخلي. بعض الناس ايه نسال الله لنا العفو والعافيه. لا تدخلي وتشدي ما عندك وتمنعي ما في ايدك. قاعده بقى تعمل ايه؟ تبخل يعني. فيوكي فيقطع، هو اللي بيرزق، هو رب الرزاق ذو القوة المتين. أنفقي ولا تحصي، أي تمسكي المال وتقعدي تعدي وتعدي وتدخلي. الدخل ما يمنع إنسان يدخل، بس يعطي حق إيه؟ الفقير. بقول لك إيه؟ وتدخلي من غير إنفاق، فيحصي هنا أو يحصى عليك. وفي رواية البخاري مسلم، فيحصي الله عليك، أي يمسك عنك مادة الرزق، نسأل الله العفو والعافية. ويناقشك الرب في الحساب ولا توعي، يعني أن تمنعي ما فضل، ما فضل عنك. بعض الناس يفضل عندهم أكل، لازم تبحثي في الأكل اللي موجود عندك ده حد يأكله، لازم. ولو شلتي هذا الأكل في كياس وشلتيه في كيس عندك وشفتي أي حد محتاجه تروح تدهوله، وإياكي إن هذا الطعام يلقى في الزبالة، في الزبالة. إياكي إياكي إن يبقى فقير بيدور على ساعات واحد يشوف البرد. الناس اللي وصلوا لي ولكم عفوا عليا، هم بيبقى عقلهم ذاهب، استغفر الله. وتجي بصي تلاقي هذا مثلا المجنون ماشي في الطريق وقاعد يعيني في الزباله، يقلب ويدور ولما اخلق طبعا يروح واكلها ومش مضمونه. سبحان رب العرش العظيم. شفت كده حاجه جميله قوي، جميله قوي، عاملين كده ناس كده اخترعوا حاجه جنب البيوت، صندوق، صندوق والطعام الموجود عنده، ويكتب هذا الطعام النظيف. لو عندك حتى عصير، لو عندك اي حاجه هتقولي هياخدوه ياكلوه، ما هو ما هو المقول اثباته ياكلوه، ما انت كل يعني في كل سكاب براتب صدقه. ده انت لو اي انسان اكل من الحاجه اللي انت حطاها في الدولاب اللي عندك ده كده، وده يطعم وده يطعم، يجي الغلبان ده يلاقي اكل هو موجود ياكله. والله دي فكره جميله جدا، تاكلي ده وبعدين يجي الراجل اللي قاعد يرمي بالزباله يقوم ياكله، يروح ياكل ولاده مثلا. هتجدي في هذا الامر ما اكثر ناس، يعني انا عايز اقول لكم ساعات الواحد مثلا بعض مثلا يعني بيقول لي بعض مثلا الاماكن اللي هيبقى فيها مثلا افراح كتير، بيقول لك ان في اكل شديد جدا، طب الاكل ده مثلا هذا الاكل يبقى بهذا الشكل، فيقول في الحديث فيرعى ان فهنا ولا توعي، اي تمنعي ما فضل عنك، ما فضل عنك اي يصيبك ربي بالتشدد ويمنع ربي عنك فضل وجوده. اللهم سلم، اللهم سلم. حديث زيادة التأكيد والحس على الإنفاق، وهذا من عدل الله والجزاء من جنس العمل. انفق انفق ربي عليك، اعطي اعطيك، اكرم الفقير ربنا يكرمك، الجزاء من جنس العمل، زي ما بتعملي هيتعمل معاك بفضل الله عز وجل. هنا نقول حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أيضا متفق عليه، وصف البخيل، نسأل الله لنا العافية أن يبسط ثيابنا بالعطاء. مثل البخيل والمنفق شكلهم ايه؟ قال كمثل رجلين عليهم ايه؟ جنتان من حديد. يعني ايه دول اللي هم جنتين من حديد؟ وكانها هيلبس ايه؟ اقول لكم دلوقتي، كان على جلده، نسال الله العفو، بدله كده او حاجه حلقه شديده، لصقت كل حلقه ملزقه بماء، كمثل احالهما من حديد، من ثديهما، من ثديهما الى تراقيهما، يعني بالضبط بدله مغطيه كل جسمه. فاما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيء إلا لصقت كل حلقة مكانها، يعني الوقت كان الحلق حديد، كل ما أنفق تري يعمل إيه؟ توسع، توسع. الثاني بقى نسأل الله، لصق إلا لصقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ضيقة لا توسع. ومثل المنفق، لذلك هذا الحديث متفق عليه، معناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تبر وراها حاجه واسعه وتخفي رجليه واثر مشيه وخطواته حاجه كبيره، والتاني حاجه ضيقه عليه ولا تسبق ولا تغني من ايه؟ هذا مثل اللي هو المثل في البخيل والغني. طبعا هو بالوقت تقريبا الاذان على الاذان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبد تمرة، حديث رواه البخاري في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبد تمرة من كسب طيب، تكون حلال مش تمرة مسروقة يعني، ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه. ياه وانت قاعدة تفيدي كده تطلعي تمرة ولا تطلعي رغيف ولا تطلعي كسرة خبز ولا تطلعي بنتي، يا بنتي يا صغيرة جميلة انت كده من مصروفك كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم إيه؟ فلوة. يعني مهر الصقر هو مهر الصقر، حتى تكون هذه التمره مثل الجبل، حديث متفق عليه، ياتي يوم القيامه الى جبل حسنات، جبل احد من حسنات. وقال لك والفلو بفتح الفاء وضم اللام، تفتح الفاء الفاء الفلو وتشديد الواو الفلو، يقام ايضا بكسر الفاء واسكان اللام وتخفيف الواو وهو المهر. نعم، ولذلك في لغه الحديث هذا الامر من كسب طيب ما يكونش بقى ايه، يكون مال مسبوق، مال خديعه، مال بغش، لان ربي طيب لا يقبل الا ايه طيب. افاد الحديث لا يقبل الله الصدقه الا التصدق الحلال، لان المتصدق بالحرام لا يملكه فهو ممنوع ما تصدق به. اذا تصدق المسلم من هذا الطيب فان الله يقبلها منه ويضعفها له حتى تصبح هذه الصدقه مثل جبل احد. والله سبحانه وتعالى منزه عن المثيل والشبيه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ما زلنا نتحدث في الصدقات، واقول لكم كده اخر حديث في الباب ده عشان نكمل بكده الحديث من باب النهي عن بخل الشح، حديث حديث النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. في سؤال، السؤال يقول سائلة صاحب السؤال تقول: هل الحسنة من تكوينات الدم أم الحسنة يبعث الله لأنه يحب الإنسان؟ أني حسنة؟ يمكن حسنة الحسنة تذيبنا السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إيه؟ يعني السؤال صاحبة السؤال يريد تفهمني سؤال بعد الدرس. كنت زمان بيقولوا كده والله. لا هي قالت لي حاجه انا ما كنتش اعرفها، ان بتقول الحسنه من تكوينات الدم ام الحسنه يبعث الله لانه يحب الانسان. سبحان الله، دي ما لهاش علاقه ابدا بهذا ولا بذاك. يعني ده تركيب، ده ساعات يا جماعه سبحان الله. يعني ده ساعات يجي دي الانسان حتى في تركيب راسي كده، تلاقي الانسان تعرفين الوراثه دي، احيانا مثلا تلاقي مثلا ام فيها حسنات كتير عندها، بصي تلاقي كتير من الاولاد بيبقوا كده، تعرفين التركيب الوراثه، والوراثه دي مين اللي ركبها؟ فيبعثها الله او كذا علشان هي عملت يحب الانسان. يعني كل ما يطلع لك حسنه، عندك حسنه يبقى ربنا بيحبك. اقول قولي هذا.